بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد قال الإمام البخاري رحمه الله: باب ما يكره من اتخاذ المساجد على القبور. أما قوله يكره، أي كراهة تحريمية، وليس الكراهة التي تقابل المستحب، لا، ليس هذا المراد، لأن اتخاذ المساجد على القبور من كبائر الذنوب ومن وسائل الشرك. والدليل على أنه من كبائر الذنوب أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعن فاعله، كما سيأتي في الحديث: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. والأحاديث في ذلك كثيرة. فاتخاذ القبور على المساجد، فاتخاذ المساجد على القبور أو إدخال القبور في المساجد من كبائر الذنوب وذريعة إلى الشرك كما هو حاصل، والله المستعان. فقوله يكره، البخاري رحمه الله عاش في الزمن الأول قبل أن يستقر الاصطلاح في أصول الفقه، فربما استعمل العلماء الأقدمون كلمة يكره أو هذا مكروه وهم يقصدون التحريم والمنع، هذا كثير في كلامهم. قال رحمه الله: ولما مات الحسن ابن الحسن ابن علي رضي الله عنهم ضربت امرأته، وهي فاطمة بنت الحسين ابنة عمه، ضربت امرأته القبة على قبره سنة. القبة أي الخيمة، ضربت خيمة على قبره سنة كاملة، وهذا من شدة وجدها عليه. يعني لماذا فعلت ذلك؟ كانت متعلقة به جدا فيما يظهر، فلم تتحمل هول الصدمة فضربت على قبره خيمة لتستأنس به، ولكن هيهات، كما قال أبو الحسن التهامي، يقول: الشرق نحو الغرب أقرب شقة من بعد هذه الخمسة الأشبار. يعني الشرق إلى الغرب الله أكبر، المشرق إلى المغرب يقول أقرب من بعد هذه الخمسة الأشبار، يعني القبر بعيد. يقولون لا تبعد، كما يقول ذلك الشاعر، يقولون لا تبعد وهم يدفنونني، وأين مكان البعد إلا مكاني؟ أين مكان البعد إلا مكاني؟ يعني أين البعد إلا في القبر؟ فيا سبحان الله، فعلت ذلك، ولكنها ماذا حصلت؟ يقول: ثم رفعت، أي الخيمة هذه القبة، قال: فسمعوا صائحا يقول، الله أعلم بهذا الصائح، الله أعلم من يكون، من عالم الغيب، من عالم الغيب، فسمعوا صائحا يقول: ألا هل وجدوا ما فقدوا؟ فأجابه الآخر: بل يئسوا فانقلبوا. إذن ما حصلت شيئا، فعلت ذلك وما حصلت شيئا، وفعلها هذا لا يجوز شرعا. ضرب البناء أو القبة أو الخيمة على القبور لا يجوز، وفعلها هذا مذموم. ولذلك سمعت هذا الهاتف الذي يقول هذه الكلمة التي تدل على أنها رجعت بالخيبة، ما حصلت شيئا، وكأن البخاري يريد ذلك، يريد أن البناء على القبور حتى ولو بالقبة أنه لا يجوز، وأن فاعله مذموم، وأنه لا يحصل شيئا، والله المستعان. نعم، نسمع الحديث. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن موسى عن شيبان عن عباد بن عمر البزار عن عروه عن عائشه رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم انه قال في الارض الذي مات فيه: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا القبور أنبيائهم مسجدا. قالت: ولولا ذاك لأبرز قبر، غير أني أخشى أن يتخذ مسجدا. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا عبيد الله ابن موسى والعبسي الكوفي، وهو ثقة كان من الشيعة، توفي سنة 1320، وهو من الطبقة التاسعة، وهو من كبار شيوخ البخاري، سنده عال، وهو ثقة في الحديث على ما كان عنده من البدعة. قال: عن شيبان وابن عبد الرحمن النحوي، عن هلال فقاله الوزان. هلال هو ابن أبي حميد الصيرفي الوزان الكوفي، وهو ثقة من الطبقة السادسة، أخرج حديثه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. عن عروة بن الزبير قال: عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال في مرضه الذي مات فيه، في مرضه الذي مات فيه يعني في آخر أيامه عليه الصلاة والسلام، أوصى بهذه الوصية المهمة: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مسجدا، يعني جعل القبور مكان للعبادة، مكان للصلاة، يتبركون بها ويغالون فيها، وهذا لا يجوز، ذريعة للشرك، لأنه هذه المغالاة وهذا التبرك يفضي إلى عبادتها وعبادة أهلها، وهذا الذي يقع كما حصل لعباد القبور. والنبي عليه الصلاة والسلام قال ذلك في آخر أيامه في مرض موته، يحذر كما جاء في بعض الأحاديث الأخرى. قالت عائشة: يحذر ما صنعه، أن يحذر من هذا العمل. ولذلك هنا قالت: ولولا ذلك، يعني لولا أن يتخذ قبره عليه الصلاة والسلام مسجدا ويتخذ قبره وثنا يعبد، لأبرز قبره، لأبرزوا قبره، وفي رواية لأبرز قبره، يعني جعلوه في الفضاء، جعلوه في خارج بيته، جعلوه في البقيع مثلا، غير أني ولولا ذلك لأبرز قبره، غير أني أخشى أن يتخذ مسجدا. هذا لعله من كلام الصحابي، غير أني أخشى أن يتخذ مسجدا. هو النبي عليه الصلاة والسلام دعا الله، قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، واستجاب الله دعاءه، فدفن في بيته عليه الصلاة والسلام. وأبى عباد القبور إلا أن يخالفوا هذه الوصايا النبوية، فبنوا في القرن الثالث الهجري، بنوا على بيته وعلى قبره قبة عظيمة، القبة المعروفة اليوم القبة الخضراء، وكانوا يفعلون الأفعال المخالفة للشرع المنكر عند قبر النبي عليه الصلاة والسلام، ولا زالوا إلى اليوم، إلى اليوم ترونهم يجتمعون عند القبر، وليس بقصد الزيارة الشرعية وهي السلام على رسول الله، وإنما الزيارة الشركية والبدعية، ولا حول ولا قوة إلا بالله، أشياء تخالف الشريعة وتخالف الإسلام الذي جاء به رسول الله. ولكن نحن اليوم في زمن الغربة، كما قال عليه الصلاة والسلام: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، لأن الإسلام ظهر في بيئة شركية، الإسلام ظهر في مجتمع شركي يعبدون الأصنام، فبدأ غريبا، يعني التوحيد هذا ما يعرفونه. أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب، كان يتعجب من التوحيد، هو غريب، البيئة شركية. وبدأ الإسلام ينتشر شيئا إلى أن غلب على العرب وغلب على الناس، هذا التوحيد الذي بدأ غريبا سيعود في آخر الزمان، هذا التوحيد سيعود غريبا، ومعنى ذلك أنه سيتفشى الشرك، وهذا الذي حصل. ولذلك الآن لو تكلمت بهذا الكلام في كثير من بلاد المسلمين ماذا يقولون عنك؟ وهابي، وهابي، يا سبحان الله. وهل هذا الكلام الذي يقوله هذا الرجل الذي يزعمون أنه وهابي، هل هو إلا الكلام وهي الدعوة التي جاء بها رسول الله إلى مكة، وهي توحيد الله وعبادة الله وحده سبحانه وتعالى، وترك ما يعبد سواه من الأصنام والأوثان والقبور وهذه الأشياء؟ الآن هذا الإسلام الذي جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام الذي كان غريبا في أول أمره والآن أيضا غريب في كثير من البلاد، هذا الإسلام المصفى، هذا التوحيد، هذا عندهم هي الوهابية، قوم ما يفقهون ولا يريدون أن يفقهوا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهذه المسائل كنا قد أشبعناها بحثا في شروحات التوحيد وغيره من كتب العقيدة. ثم قال رحمه الله: باب الصلاة على النفساء إذا ماتت في نفاسها، يعني يصلى عليها سواء كانت قبل النفاس أو بعد النفاس. والبخاري إنما ترجم بهذه الترجمة لورود الحديث بذلك، لورود الحديث بذلك، والله أعلم. نعم، نسمع الحديث. حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا حسين قال حدثنا عبد الله بن مريمه عن سمره رضي الله تعالى عنه قال: صليت وراء النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم على امراه ماتت في نفاسها فقام عليها وسقها. قال الامام البخاري: حدثنا مسدد هو بن مسرهد ابو الحسن البصري، قال حدثنا يزيد بن زريع البصري ايضا وهو ثقة ثبت متقن إليه المنتهى في التثبت بالبصرة كما قال الإمام أحمد رحمه الله. قال حدثنا حسين هو المعلم، حسين بن ذكوان المعلم، أنه قال حدثنا عبد الله بن مريدة بن الحصيب عن سمرة بن جندب رضي الله عنه أنه قال: صليت وراء النبي صلى الله عليه وعلى وسلم على امرأة ماتت في نفاسها. هذا الشاهد، ماتت في نفاسها، إما المراد في أثناء حملها كما جاء في بعض الروايات أو بعد ولادتها في النفاس، وهذا الذي ترجم عليه البخاري رحمه الله. يقول: فقام عليها وسقها. يأتي هذا في اللب الذي بعده. قال رحمه الله: باب أين يقوم من المرأة والرجل. المشهور عند أهل العلم أنه يقوم إزاء رأس الرجل وإزاء وسط المرأة، هذا المشهور، وهذا جاء في حديث أنس بن مالك عند أبي داود وعند الإمام أحمد وغيرهما، وإسناد حديث أنس إسناد جيد، إسناد صحيح، وهذا يعني ولذلك. لكن الحافظ يقول رحمه الله أن البخاري عندما يقول باب أين يقوم من المرأة والرجل ثم ذكر حديث سمرة قال كأنه يشير إلى تضعيف حديث أنس، ولكن لما رجعنا إلى حديث أنس وجدناه حديثا صحيحا، إذن هذا الثابت وهو مذهب الجمهور أنه يقوم أمام رأس الرجل أو صدره وعند وسط المرأة أو عند عجيزتها. هذا مما جاءت به الشريعة في التفريق بين الرجل والمرأة، وهذا الحديث دل على مسألة واحدة وهي الوقوف، كيفية الوقوف أمام جنازة المرأة. أما الرجل فقد ثبت كما قلت لكم في حديث أنس بن مالك عند أبي داود وعند أحمد وعند ابن ماجه وغيرهم. نعم، نسمع الحديث. قال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن سمرة قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا حسين عن ابن مريم قال حدثنا سمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه قال: صليت وراء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على امرأة ماتت في نفاسها فقام عليها وصرخا. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا عمران بن ميسرة البصري الأدمي وهو ثقة من الطبقة العاشرة، توفي سنة 23 و200، وأخرج حديثه البخاري وأبو داود. قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد أنه قال حدثنا حسين هو المعلم إلى آخر الحديث تقدم في الباب الذي قبله. ثم قال رحمه الله: باب التكبير على الجنازة أربعا. التكبير على الجنازة أربعا هذا هو قول الجمهور، وهو الذي استقر عليه العمل، وهو الآخر فيما يظهر من عمل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقد جاءت الزيادة عليه عن الصحابة. زيد بن أرقم رضي الله عنه كان يصلي على الجنائز فكان يكبر أربع تكبيرات، وكبر مرة خمس تكبيرات ورفع ذلك إلى رسول الله وقال إني رأيت النبي صلى الله عليه وعلى وسلم يكبرها. إذن النبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه أنه كبر 5 تكبيرات وأربع تكبيرات، ولكن الأكثر والأشهر والآخر من عمره أيضا فيما يظهر عليه الصلاة والسلام أنه كبر 4 تكبيرات، لأنه فعل ذلك لما صلى على النجاشي، وهو صلى على النجاشي في آخر حياته عليه الصلاة والسلام. كيف؟ نعم. وأيضا علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان يكبر 6 تكبيرات، كان يكبر على البدريين على أهل بدر 6 تكبيرات، ويكبر على الصحابة من غير البدريين 5 تكبيرات، ويكبر على سائر الناس 4 تكبيرات. يعني كأننا المسألة أصبحت فيها مرتبطة بالفضل، يعني الزيادة مرتبطة بالفضل. وجاء عن بعض الصحابة كابن عباس 3 تكبيرات، ولكن هذا ما ينبغي، يعني كما قال أحمد بن حنبل وغيره لا ما تقل عن 4 تكبيرات، والزيادة عندهم لا بأس بها، ولكن الأفضل 4 تكبيرات، وهذا الذي ينبغي أن يعتمد، يعني أقل من 4 لا يجوز، أكثر لا بأس، ولكن الأفضل الاقتصار على 4. وكانوا يكبرون يعني 5 تكبيرات 4 تكبيرات، والذي جمع الناس على 4 هو عمر بن الخطاب، هو الذي جمع الناس على صفة واحدة وعلى عدد واحد، عمر رضي الله عنه، ثم استمر العمل على ذلك وأخذ به الأئمة. ولذلك أنا أقول طالما أن الأمة اجتمعت عليه والعمل عليه والفتوى عليه والمذاهب عليه أيضا، إذن فلنقتصر عليه، وهو ثابت والأشهر والأصح من السنة النبوية، فما ينبغي الزيادة على 4، ما ينبغي الزيادة على 4، نقتصر. ولذلك البخاري من فقهه هنا من فقهه نص على 4 واقتصر عليها. وقال حميد صلى بنا أنس رضي الله عنه فكبر 3 ثم سلم، فقيل له فاستقبل القبلة ثم كبر 4 ثم سلم. إذن فعل أنس هذا يدل على أن النقص عن 4 لا يجزي، ولو أن الإمام سهى وكبر 3 تكبيرات فإنه يأتي بالرابعة. إذن هذا يدلك على أن الواجب 4 تكبيرات. نعم، نسمع الحديث. قال رحمه الله تعالى حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك بن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وضع النجاشية في اليوم الذي مات فيه فخرج بهم إلى المصلى فصلى بهم وكبر عليه 4 تكبيرات. نعم، الذي بعده. حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا سليم بن حيان قال حدثنا سليم بن إياه عن جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى على أصحمة النجاشية فكبر 4. أصحمة. أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى على أصحمة النجاشية فكبر 4. قال زيد بن هارون وعبد الصمد وعن سليم عن سليم لا هو أصحمة بفتح الحاء وتابعه عبد الصمد اقرأ وتابعه عبد الصمد. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا عبد الله بن يوسف والتنيسي قال أخبرنا مالك بن أنس عن ابن شهاب الزهري عن سعيد بن المسيب أبو محمد المخزومي المدني عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم نعى النجاشي أي أخبر بموته في اليوم الذي مات فيه وخرج بهم إلى المصلى قلنا بالأمس إن مصلى كان لاصقا بالمسجد النبوي من جهة الشرقية، ولكن النجاشي لم يصلي عليه النبي عليه الصلاة والسلام في هذا المصلى في مصلى الجنائز، وإنما خرج بهم إلى مصلى العيد، ويدل على ذلك قوله خرج بهم إلى المصلى. خرج بهم أي أن معنى ذلك يفهم من ذلك أنه خرج بهم إلى مكان بعيد، فالنبي عليه الصلاة والسلام صلى عليه في المصلى مصلى العيد. قال فصف بهم وكبر عليه 4 تكبيرات، هذا الشاهد 4 تكبيرات وهذا الثابت من فعله عليه الصلاة والسلام. هناك وحديث زيد بن أرقم أنه كبر خمسا ورفع ذلك إلى النبي، هذا في صحيح مسلم، هذا ثابت في صحيح مسلم. إذن الأربع ثبتت والخمس ثبتت، ولكن الأكثر والذي يظهر أنه الآخر من فعله عليه الصلاة والسلام الذي يظهر أنه كبر أربع تكبيرات، والبخاري اقتصر على هذا، وإنما اقتصر على الأربع، هذا الذي يظهر. ولذلك نحن نقول الآن ينبغي على الإمام أن لا يزيد وأن يقتصر على الأربع، هذا هو الثابت والذي عليه العمل والذي استقر عليه العمل والذي جمع عليه عمر بن الخطاب الناس. جيد، ينبغي لا نزيد يعني أربع تكبيرات، وسوف يأتي ماذا نفعل في التكبيرات هذه. قال حدثنا محمد بن سنان، محمد بن سنان البصري وهو ثقة ثبت من كبار الطبقة العاشرة، توفي سنة 23 و200، أنه قال حدثنا سليم بن حيان الهذلي البصري وهو ثقة من الطبقة السابعة أيضا وحديثه في الكتب الستة. قال حدثنا سعيد بن ميناء، سعيد بن ميناء المكي وهو ثقة أيضا من الطبقة الثالثة، عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على أصحمة النجاشي، هكذا يعني اسمه، في خلاف هل هو صحمة أو أصحمة، فكبر أربعا. إذن هذا، إذن التكبير أربعا ثابت من حديث أبي هريرة وثابت من حديث جابر، وقلنا هذا الأكثر. الخمس إنما جاء في حديث زيد بن أرقم، ولاحظ أن زيد بن أرقم رضي الله عنه كان يكبر أربع تكبيرات، لكن مرة كبر خمسة، فلما سألوه لماذا أنت تكبر على جنازتنا أربع تكبيرات، لماذا الخمس، فرفع ذلك إلى رسول الله. يعني الأربع عند زيد بن أرقم أيضا أخذها عن رسول الله، وهي الأكثر، ولذلك كانت هي المعتمدة عنده، هي المستمرة عنده أربع تكبيرات، ولكن مرة زاد فكبر خمسة. جيد، يعني نحن نقول إن الأربع هي الأكثر والأشهر والأصح وآخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يظهر، وهذا لا يعني المنع من الزيادة، لو زاد لو كبر خمس تكبيرات نحن نقول ما في بأس، ولكن ما هو الأفضل؟ أن لا يزيد، أن يقتصر على الأربع كما نص على ذلك ابن قدامة في المغني، قال الأربع هي الواجبة وهي الأفضل والزيادة لا بأس بها، وهذا مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله. كيف؟ لا، تسع تكبيرات لا ما يثبت، الله أعلم. في الأحاديث المرفوعة أربع وخمس، هذه الحديث المرفوعة، والله أعلم، عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال وقال يزيد بن هارون، يزيد بن هارون الواسطي وهو الإمام الشهير المتوفى سنة 600، قال عبد الصمد، عبد الصمد بن عبد الوارث، عن سليم قالوا أصحمه، وتابعه عبد الصمد أي تابع يزيد، والله أعلم. كيف؟ وعبد الصمد عن سليم أصحمه، يعني هم وافقوا محمد بن سنان، هذا المقصود. هذه مشكلة وما في حل لها، لا في الفتح ولا عند قص طلان، لكن هم يقولون وتابعه، الضمير يعود على يزيد، الضمير يعود على من؟ على يزيد. وقال يزيد بن هارون وعبد الصمد عن سليم أصحمه وتابعه عبد الصمد، فلعل هذا من تصرف الرواة، الله أعلم، يعني قد لا يكون هذا من البخاري. ثم قال رحمه الله: باب قراءة فاتحة الكتاب عن الجنازة. وقال الحسن يقرأ على الطفل بفاتحة الكتاب ويقول: اللهم اجعله لنا فرطا وسلفا وأجرا. الشاهد هنا يقرأ على الطفل بفاتحة الكتاب، والبخاري يريد بذلك الرد على أصحاب الرأي وغيرهم، أصحاب الرأي أبو حنيفة ومالك بن أنس أيضا معه في هذه المسألة، لأنه قالوا ما يقرأ، واحتجوا بأثر عن عبد الله بن مسعود. ولكن هذا الحديث ينصر رأي الجمهور وقول الجمهور أنه يقرأ في صلاة الجنازة، لأنهم يقولون أنها ما هي صلاة، ليس فيها ركوع وليس فيها سجود، ولذلك البخاري تذكرون عقد مرة ترجمة طويلة ليثبت أنها صلاة، يريد أن ينقض عليهم هذا الأصل، هي صلاة ولو لم يكن فيها ركوع ولا سجود. والحمد لله إذا ثبت الحديث إذا ثبت الأثر بطل النظر. ثبت من حديث عبد الله بن عباس أن قراءة الفاتحة من السنة. ويحسن بنا هنا أن نذكر كيفية صلاة الجنازة. صلاة الجنازة الواجب فيها النية والطهارة كذلك واستقبال القبلة وأربع تكبيرات وقراءة الفاتحة والصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأقل ما يدعى به للميت والتسليمة. هذا هو الواجب في صلاة الجنازة. أما كيفية الصلاة فهي على النحو التالي: يكبر التكبيرة الأولى ويرفع يديه مع التكبير ويرفع اليدين في جميع التكبيرات، هذا ثابت عن عبد الله بن عمر وتقدم معنا. يرفع يديه ثم يكبر رافعا يديه ثم يتعوذ بالله عز وجل من الشيطان الرجيم ويقرأ الفاتحة، قراءة الفاتحة، ولو قرأ معها سورة فلا بأس. وهل يستفتح؟ الجواب لا، ذهب الجمهور إلى أنه لا استفتاح فيها. والإمام أحمد سئل فقال لا أعلمه رحمه الله، أو قال لم يبلغني، أو قال كلمة بهذا المعنى، يعني لم يثبت هذا لا في الأحاديث المرفوعة ولا في الأحاديث الموقوفة. ولأنها صلاة قائمة على الخفة والسرعة فما ينبغي فيها التطويل بأشياء كهذا، والله أعلم. إذن اقتصر على قراءة سورة الفاتحة، ولو قرأ سورة فلا بأس، ثم يكبر أيضا رافعا يديه ويصلي على النبي صلى الله عليه وعلى وسلم كالصلاة التي في التشهد، وهي الصلاة المعروفة بالصلاة الإبراهيمية: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، إلى آخره. ثم يكبر التكبيرة الثالثة إذن رافعا يديه ويدعو للميت ويخلص في الدعاء، لقوله عليه الصلاة والسلام: إذا دعوتم للميت فأخلصوا له الدعاء، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. يعني لا يدعو هكذا بقلب غافل أو قلب لاهن وهو مشغول أو يفكر في الدنيا، ما ينبغي. يا سبحان الله، يعني حتى في هذا الموقف يكون الإنسان مشغول، ينبغي أن يستجمع نفسه وأن يستحضر قلبه وأن يدعو بإخلاص، يعني أن يدعو بحرارة لهذا الميت. طيب، والدعاء يدعو، يعني الدعاء السنة أن يدعو بأدعية النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم اغفر لحينا وميتنا، أو اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعفو عنه، يدعو بهذه الأدعية. وفي أدعية أخرى، ولو لم يحفظ هذه الأدعية فليدعو له بالرحمة والمغفرة وبالعتق من النار وبأن الله سبحانه وتعالى يجيره من عذاب القبر، وأن يثبته عند السؤال، وأن يفسح له في قبره، وأن ينور له فيه، إلى آخره، وأن يجعل قبره روضة من رياض الجنة. يدعو بهذه الأدعية ويدعو للمسلمين عامة، ما في حرج. اللهم اغفر النبي كما جاء في الحديث: اللهم اغفر للحيين أو ميتين. طيب، ثم يكبر التكبير بعد الدعاء. طبعا هذه التكبيرة الثالثة ما بعدها هو أطول وقت يكون بين تكبيرتين. ثم يكبر التكبيرة الرابعة ويسكت هنيهنة، يعني يسكت سكتة خفيفة، ثم يسلم تسليمة واحدة عن يمينه. طب هذه السكتة الخفيفة هذه ماذا يقول فيها؟ ما جاء في ذلك أثر إلا عن بعض العلماء أنه يقول: اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده، هكذا قال بعض العلماء. وقال بعضهم يقول: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أخطأنا، والذي يظهر أنه لا يقول شيئا، يسكت. وبعض العلماء قال، يعني قال قولا كذا استنباطا منه، قال إنه يسكت إذا كبر التكبير الرابعة، لو أعقبها بالتسليم مباشرة ربما يعني ارتبكت المسألة في الصفوف، نسيم الصفوف الخلفية، ولكن يقول الله أكبر وحتى يكبر جميع الناس ويفرغون من التكبير، فإذا فرغوا من التكبير سلم. إذا أسكت هذه لماذا؟ حتى يفرغ الناس، لأنه لو قال الله أكبر السلام عليكم يعني ربما سلم أولئك قبل التكبير، ولكن يقول الله أكبر ويسكت حتى يفرغ الجميع من التكبير، ثم يقول السلام عليكم ورحمة الله عن يميني تسليمة واحدة، وليس تسليمتين لأن ما جاء. وقال عبد الله بن مبارك من سلم في صلاة الجنازة تسليمتين فهو جاهل جاهل، هكذا قال عبد الله بن مبارك، لأن التسليمة الواحدة التي جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام، والله أعلم. إذن هذه صفة صلاة الجنازة. ومن الأدلة على هذه الصفة، يعني هذه الصفة العلماء استنبطوها هكذا من بعض الأثار، من بعض كلام الصحابة، من بعض كلام السلف، يعني ما جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام هكذا بهذا الترتيب. النبي ما علم الناس على هذا النحو هذا الترتيب، وإنما استنباط من كلام الصحابة وكلام التابعين وبعض الأحاديث أيضا. ومن أقوى الأدلة وأوضحها على هذه الصفة ما رواه عبد الرزاق، قال الحافظ رحمه الله: وروى عبد الرزاق والنسائي عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف أنه قال: السنة في الصلاة على الجنائز أن يكبر ثم يقرأ بأم القرآن، أن يكبر ثم يقرأ بأم القرآن ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، ثم يخلص الدعاء للميت ولا يقرأ إلا في الأولى. إذن هذا قال الحافظ إسناده صحيح. إذن هذا الترتيب كالترتيب المعروف عند أهل العلم: الفاتحة ثم الصلاة على رسول الله ثم الدعاء، وأما التسليم فثابت. قرأنا الحديث، إذن نتركه الدرس القادم إن شاء الله مع مزيد من التوضيحات بإذن الله عز وجل، والحمد لله رب العالمين.